الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا في صلاة التطوع عند أوقات النهي، وقلنا بينا في الدرس الماضي فضيلة التطوع و أقسامه، وهذا الفصل يبين أن هناك أوقات نهى فيها الشرع عن التطوع، نهى فيها الشرع أن يتطوع فيها الإنسان. والمقصود بالتطوع هنا التطوع المطلق. أما التطوع لا في النيات كفاية كده. أما التطوع المقيد اللي هو بنسموه صلاة عليكم السلام، الصلاة ذات سبب، فهذا جائز كما سنبين إن شاء الله تعالى. فتطوع المطلق يعني واحد يصلي ركعتين لله، مش مقيدين بشيء، ما لهمش سبب. فنقول هناك أوقات نهى الشرع عن الصلاة فيها، حتى يعني في بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من ذلك، أن في بعض الأوقات أن هذه الأوقات تسجد فيها يسجد فيها الكفار للشمس، وفي وقت لأن فيه تسجر جهنم. فهذه الأوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت الأول هو بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، والثاني من عند طلوع الشمس حتى ارتفاعها في السماء. يعني إيه؟ بمقدار رمح أو رمحين. ممكن نعتبر دول وقتين واحد، ممكن نعتبرهم وقت. يعني ممكن نقول من بعد صلاة الفجر لغاية ما تطلع الشمس وترتفع في السماء قدر رمح أو رمحين. والوقت الثاني عند استواء الشمس في السماء، يعني قبل الظهر برضك بنحو ربع ساعة تلت ساعة، وهذا هو الوقت الذي تسجر فيه جهنم. والوقت الثالث عند اصفرار الشمس إلى الغروب. والوقت الرابع الخامس عليه هو عند الغروب نفسه. وإذاك ممكن يكون دول إيه وقت واحد برضه، يعني ممكن نعدهم خمس أوقات، وممكن نعدهم إيه ثلاث أوقات، ممكن نعدهم ثلاثة ونقول من بعد الفجر ما تطلع الشمس وترتفع، وعند قبل الظهر، ووقت الاصفرار حتى يغيب قرص الشمس. يبقى عدلهم كده ثلاثة، في وقت منهم ممكن نفكهم، فنقول من بعد طلوع الفجر لغاية غروب الشمس اثنين، عند لغاية طلوع الشمس اثنين، عند طلوع الشمس حتى ترتفع ثلاثة، عند استواء الشمس أربعة، عند اصفرار الشمس حتى الغروب خمسة، وقت الغروب. ليه بنفكهم كده؟ لأن في ثلاث أوقات من الخمسة دول ينهى فيها أيضا عن الدفن، نقبر فيها الموتى. يعني في ثلاثة من الخمسة ينهى فيها أن نقبر فيها الموتى، وهي عند شروق الشمس وقت الشروق حتى ترتفع، وعند الاستواء، ووقت الغروب، مش وقت الاصفرار بقى، وقت الغروب نفسه. يبقى هذه ثلاث أوقات نهى فيها النبي عليه السلام أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. والعقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب، يعني تميل للغروب. وعلى هذا فالأوقات المنهية عن الصلاة فيها يمكن أن نقسمها إلى خمسة أوقات، ونلاحظ أن ثلاثة منها أو ثلاثة منهن ينهى عن الدفن فيها أيضا، وهي على النحو الآتي: بعد الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع نهي عن الصلاة، وقت طلوع الشمس نهي عن الصلاة وعن الدفن أيضا، نقول بعد الفجر حتى تطلع الشمس فقط نهي عن الصلاة، وقت طلوع الشمس حتى ترتفع، هي دي تكتب حتى ترتفع، نهي عن الصلاة وعن الدفن أيضا. ثلاثة: وحين يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر بقليل نهي عن الصلاة وعن الدفن. أربعة: بعد العصر على خلاف سنذكره حتى الغروب نهي عن الصلاة، وقت الغروب حتى تغيب الشمس نهي عن الصلاة وعن الدفن. يبقى في ثلاث حاجات أو ثلاث أوقات بنذكر فيها مسألة الدفن، وهي عند طلوع الشمس، وعند أن يقوم قائم الظهيرة، وعند الغروب حتى تغيب الشمس. لا حرم ولم يتحرم، يعني الواحد لو وصل المقابر قبل الظهر بثلث ساعة ما يدفنش، استنى لغاية ما يجي وقت الظهر ويدفن. لكن طبعا مش معناه انه لا يجوز ان يغسل، افرض انه في الوقت ده قرر ان يغسل الميت، يغسل ويحمله ويروح ويقول حاجه، بس ما يدخلوش القبر الا بعد ما يزول هذا الوقت. لو وصلنا المقابر والشمس بدات تغيب، لان الشمس بتسقط ما تدفنش لغايه ما تغيب. نعم. ايه جايز. احنا هنقول ايه الوقت اللي هو مدفن فيه، اللي هو وقت طلوع الشمس، هي تاخد لها ربع ساعه او ثلث ساعه، وقت الغروب، وقت الطلوع بس، او وقت الغروب بس، او وقت الاستواء فقط، لكن بعديها خلاص جائز. ونلاحظ بذلك ما يلي: الحكمة من النهي عن الصلاة بعد طلوع الشمس وغروبها ما ورد في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله أخبرني عن الصلاة، قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح. يعني يستقل الظل بالرمح، يعني ما يبقاش فيه أي ميل، الظل مستقل بالرمح، يعني لا جاي كده ولا جاي كده، اللي هو بنسميه وقت الاستواء، الظل تحتيك. ثم أقصر عن الصلاة، اللي هو قبل الظهر الكلام ده، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم. فإن أقبل الفيء، يعني بدأ بقى خلاص يميل، اللي هو دخل وقت الظهر، فإن أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ومعنى حتى يستظل الرمح، أي يقوم مقابله في جهة الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، وهذا وقت الاستواء وهو قبل الظهر بقليل، يعني الشمس جاءت لغاية ما وقفت، لا هي كده ولا هي كده، مفيش ظل لا كده، يعني الظل بيأتي إلى وقت معين يقف، ويختلف هذا الظل من إيه، من بلد إلى أخرى. ففي بلاد الاستواء تبقى الظل تحتيه، في بلاد مثلا في درجة ميل للشمس يبقى الظل وفي زيادة فيه، بس ما يزيدش عن كده، يعني وقف إلى الحد الإيه النهائي بتاعه. هذا الذي يسويه إيه حتى يستقل الظل بالرمح، يبقى ما فيش أي زيادة سيكون في ظله. أول ما يبتلش الميل إلى الجهة الأخرى يبقى دخلنا في وقت الظهر، كما ذكرنا بكده في إيه وإحنا بنشرح المواقيت. والمقصود بارتفاع الشمس أي قدر رمح كما ورد في بعض الروايات، ويقدره البعض بنحو ربع أو ثلث الساعة، ومعنى مشهودة محضورة أي تشهدها الملائكة وتحضرها. الملحوظة الثانية، المقصود بالنهي أي عن النهي عن التطوع المطلق، أما الصلاة ذات السبب كتحية المسجد وسنة الوضوء ونحو ذلك ففيه خلاف بين أهل العلم هل تصلى في أوقات النهي أو لا، والراجح جواز صلاة ذات السبب في أي وقت وهو مذهب الشافعي. يعني الصلاة ذات السبب يعني واحد داخل المسجد في وقت النهي فهل يصلي أم لا يصلي، في خلاف بين أهل العلم، بعض العلماء يقول لا يصلي. ليه؟ قال لك لأن أحاديث النهي أحاديث عامة، نهى صلى الله عليه وسلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي في أوقات كذا وكذا وكذا، فهذا النهي عام يشمل سواء كانت هذه الصلاة نفل مطلق أو نفي إيه؟ لا نفل إيه؟ ذات سبب. ناس تانية من أهل العلم قالوا لا، إذا كان صلاة ذات سبب نصليها ذات عيد المسجد. ليه؟ قالوا لأن الأمر عام، الرسول قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا عام سواء دخلت في وقت نهي أو غير وقت نهي، يبقى ده بيقولك النهي عام وده بيقولك الأمر عام، فهل نأخذ بالنهي العام أم نأخذ بالأمر العام؟ هنا يحلل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إذا تعارض عمومان، إذا تعارض عمومان أحدهما بالنهي والآخر بالأمر، واحد بينها واحد بيقول ده عام وده عام، فيقدم الأقوى فيهما، يقدم إيه الأقوى فيهما، يعني إذا كان النهي هو الأقوى نقدم النهي، وإذا كان الأمر هو الأقوى نقدم الأمر. طيب كيف نحكم على ان النهي هو الاقوى او الامر هو الاقوى؟ يبقى بادله اخرى، يبقى هنحكم على كل مساله بحكمها، فمن الخارج يعني بادله اخرى نستطيع ان نثبت ان النهي هو الاقوى او الامر هو الاقوى. قال وبالنظر في الادله نجد ان الامر هو الاقوى لأن النهي قد اعتراه ما يضعفه. زي هو في نهي عام تطوع مطلق، قال لك وجدنا أحيانا أنه يجوز أن نصلي الصلاة النوافل في أوقات النهي، في أحاديث أثبتت جواز صلاة النوافل في أوقات النهي. زي إيه؟ قال لك زي الرجل الذي صلى الصبح ثم قام يصلي ركعتين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا، قال يا رسول الله إنهما الركعتان التي كنت أصليهما قبل الصبح فهما هذان، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا الرجل بيصلي ركعتين بعد ما صلى الصبح، وهذا الوقت وقت إيه؟ وقت نهي، يبقى في أحيانا يجوز أن نصلي السنة في وقت نهي. أيضا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم في بيتي ثم أتى المسجد فوجد الجماعة فليصلي فإنها له نافلة، سماها النبي إيه؟ نافلة. وهذه الصلاة قد تكون الصبح وقد تكون العصر، يعني في أوقات الإيه؟ في أوقات النهي. قال إذن النهي هنا قد يدخله ما يخصصه، النهي العام هنا قد يدخله ما يخصصه، وعلى هذا يبقى الأمر العام أقوى لأن ما فيهاش ما يخصصه. ويبقى قول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين سواء كان في وقت نهي أو في غير وقت نهي. وتحمل أحاديث النهي على النهي إيه؟ عن التطوع المطلق وليس التطوع الذي له سبب، وهذا هو أرجح الأقوال والله أعلم. صلاة الناس صلاة فرض كفاية مش صلاة النية. نقبر ما لسه قايل يا شيخ محمد، نقبر يعني القبر بس، انما التغسيل والدفن والصلاه وكل هذا جائز، لكن نقبر يعني لا ندخل القبر. هنقولها دلوقتي ان شاء الله. وقد حقق ابن تيميه هذه المساله ورجح الجواز، وملخص ما قاله ان هذه الصلوات يعارضها عمومان، عموم النهي وعموم الاباحه، فيقدم اقوى العمومين على الاخر. ثم ساق الادله على ان عموم النهي مخصص بجواز فعل الصلوات فيها احيانا، كصلاه سنه الصبح بعد الصبح لمن لم يدركها قبل الصلاه، وصلاة الطواف في أي ساعة من ليل أو نهار، وكذلك أمره لمن صلى ثم دخل المسجد فوجد الجماعة أن يصلي معهم فإنها له نافلة، وقد يكون ذلك في صلاة الصبح أو العصر. فدل ذلك على أن الصلاة ذات السبب تصلى في أي وقت والله أعلم. المسألة الثالثة، النهي عن الصلاة يكون بعد أداء الصلاة المفروضة، وهذا يختلف من شخص لآخر. يعني مثلا بنقول إيه؟ إذا صليت الصبح فلا تصلي حتى تطلع الشمس، في نهي عن صلاة التطوع. واحد صلى الصبح وبيأذن دلوقتي مثلا 4:30 ولا 4:15، صلى الصبح على الساعة 5، يبقى في حق هذا بعد ما يصلي الصبح مش هيصلي التطوع. اما واحد تاني لسه ما صلاش الصبح، يعني ده جه لا الجماعه انتهت، هل ممكن يصلي السنه الاول ولا يقول الناس صلت الصبح خلاص انا ما صليش؟ لا، هو في حقه هو يجوز ان يصلي السنه، لكن في حق اللي صلى الصبح لا يجوز له ان يصلي التطوع. صح، لا يجوز لهذا الشخص الذي صلى الصبح أن يتطوع، لكن الذي لم يصلي يجوز له أن يصلي حتى يصلي الصبح، فإذا انتهى من الصلاة ما يصليش. يبقى هذا يختلف من شخص آخر. المقصود أنه لا يصلي التطوع إلا بعد أن يصلي الفريضة. فلو قدر أنه لم يصلي صلاة الصبح مثلا في أول وقتها ثم أراد أن يصليها فإنه يصلي السنة ثم الفريضة، ولا يقال إنه وقت النهي، بل وقت النهي في حقه بعد أداء الإيه؟ الفريضة. قال الشوكاني رحمه الله: قوله بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر هذا تصريح بأن الكراهة متعلقة بفعل الصلاة، ما قالش بإيه؟ بعد وقت العصر، قال بعد صلاة العصر، يعني بعد ما تصلي العصر، بعد ما تصلي الصبح، يبقى النهي متعلق بفعل الصلاة لا بدخول وقت الفجر والعصر. وقال أيضا: وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه، حتى لو أخرها من أول الوقت لم يكره له التنفل فيها. مسألة بعدها: إذا أذن الفجر فإنه لا يتنفل إلا ركعتي الفجر، يعني إذا أذن الفجر أذن ما تصليش إلا ركعتين الفجر فقط. هتيجي تقول لسه الإمام لسه بدري على ما يصلي، أما أقوم أصلي تاني، نقول لك لا، لا تصلي بعد أذان الفجر إلا سنة الفجر، ولا تتنفل إلا بعد أن تصلي الفجر ثم تطلع الشمس. وهذا مذهب الحنافلة، ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغ شاهدكم غائبكم، ولا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. وفي رواية: بعد طلوع الفجر. مسألة لبعدها، تعرضت الأحاديث في الصلاة بعد العصر، يعني بنقول وقت النهي لبعد العصر دوت، يا ترى يبقى من إمتى؟ زي ما أقول لك بيسأل دلوقتي، هنقول في الأوقات النهي الصلاة بعد العصر، أو النهي عن الصلاة التطوع بعد العصر، يا ترى بعد العصر ديت من إمتى؟ اختلف العلماء، فبعض أهل العلم يقول بعد صلاة العصر مباشرة، يعني صلاة العصر جماعة ما نصليش لغاية ما تغيب الشمس. وبعض العلماء قال لا، يجوز أن نصلي بعد العصر نوافل سواء ذات سبب أو غير ذات سبب حتى تميل الشمس للغروب، يعني وقت الاصفرار، وده الراجح. يبقى ليس النهي عن النهي من أول الوقت، ولكن النهي عندما تميل الشمس للغروب. واحنا قلنا قبل كده في خلاف بين العلماء هل هناك في سنة بعد العصر أم لا، وذكرنا أن هناك من العلماء من أجاز سنة أو صلاة سنة بعد العصر لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما وكان يداوم عليهما. وبعض العلماء حمل هذه الأحاديث على الخصوصية وقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. تقدمت أحاديث النهي عن صلاة بعد العصر. من هذا الباب أيضا ما ثبت عن حديث علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقد عارض ذلك ما ثبت عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة، يعني والشمس لسه مرتفعة نصلي، والشمس مرتفعة يعني لسه مصلين العصر، لسه الشمس ما مالتش الغروب، لكن مالت الغروب هو ذا الذي فيه النهي. وما ثبت عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الظهر بعد العصر ثم أثبتهما، وفي رواية عائشة ثم داوم عليهما. والجمع بين هذه الأحاديث نقول: يجوز صلاة التطوع بعد العصر والشمس مرتفعة حية، والنهي يختص عند ميل الشمس للغروب، يعني بدءا من وقت الاصفرار، وتكون أحاديث النهي المطلقة مقيدة بالأحاديث الأخرى، وهذا ما رجحه شيخنا الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى. مسألة الأخيرة، احنا قلنا انه وقت فضل قبل الظهر ينهى عن الصلاة فيها، نقول هذا خاص أو يخصص منه يوم الجمعة، فيوم الجمعة يجوز الإنسان أن يصلي حتى يصعد الخطيب المنبر، ولا يقال إن هذه الصلاة سنة الجمعة القبلية، لأن هذا كله قبل الأذان، يعني إذا دخل المسجد يصلي ركعتين ركعتين ركعتين لغاية ما يصعد الخطيب المنبر، حتى لو كان هذا الوقت هو وقت الإيه؟ استواء الشمس، لأن يوم الجمعة يخصص بذلك لما ثبت. يقول يخص يوم الجمعة بجواز صلاة التطوع وقت الظهيرة الأحاديث الواردة في استحباب الصلاة حتى يصعد الخطيب المنبر. وليست هذه الصلاة سنة الجمعة كما يتوهم البعض، فليست الجمعة سنة قبلية، وإنما هذا من باب التطوع المطلق. يبقى كده انتهينا من القسم الأول من صلاة التطوع، وهي الصلاة أو صلاة التطوع المتعلق بالصلاة. ذكرنا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاة الجمعة وصلاة العيدين، يبقى دي سنن تابعة للإيه؟ للفرائض. ثاني، نتكلم عن سنن أخرى غير تابعة للفرائض، غير تابعة لصلاة الإيه؟ الفريضة. من هذه السنن تحية المسجد، تحية المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي رواية: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. يبقى في ده دليل على مشروعية صلاة ركعتين لمن دخل المسجد قبل الجلوس. وها الجمهور على أن هاتين ركعتين سنة مؤكدة، وذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب للأمر بهما، فإنه يقول: فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ويلاحظ بذلك: أول حاجة تحية المسجد تصلى في أي وقت، زي ما قلنا شوية، تصلى في أي وقت حتى لو كان في أوقات الإيه، في أوقات النهي لعموم الأحاديث. ملحوظة الثانية: قال الشوكاني رحمه الله: وظاهر الحديث أن التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى المسجد، وقوى هذا الرأي النووي في المجموع. يعني لو دخل المسجد وخرج ثم أراد أن يدخل مرة ثانية فإنه يصلى أيضا تحية المسجد، إلا أن يكون عاملا في المسجد يتكرر عليه الدخول فهذا يستثنى. ولكن إذا خرج الإنسان عشان مثلا يشتري حاجة من السوق ويجي تاني فبرضك يصلي تحية المسجد قبل الإيه، قبل الجلوس لعموم الحديث. وكان عبد الله يفعل ذلك، عبد الله بن عمر كان كلما دخل المسجد صلى ركعتين حتى لو تكرر منه الدخول والخروج. تحية المسجد الحرام الطواف، تحية المسجد الحرام الطواف كما اشتهر ذلك على ألسنة الناس، لكن الناس تفهم هذا خطأ. هم فاهمين أن كل ما يدخل المسجد الحرام يطوف، وهذا غير صحيح. لكن تحية المسجد الحرام أي للقادم اللي جاي عشان يؤدي عمره أو حجة أو كده، فأول شيء يبدأ به الطواف، هذا هو المقصود تحية المسجد الحرام الطواف. لكن لو جلس في مكة وكل ما يخش المسجد يطوف، لا، نقول له صلى ركعتين واجلس. حتى لو أن رجلا ذهب ليؤدي العمرة ولما وصل المسجد الحرام وصل منهك متعب مش قادر يطوف دلوقتي، عايز يريح شوية عشان يطوف، فدخل المسجد يجلس بس مش هيطوف دلوقتي، جائز. فنقول له صلى ركعتين واجلس ثم تبدأ بالإيه، بالطواف. فالمقصود من تحية المسجد الحرام الطواف أي للقادم، وأما المقيم فتحية المسجد كغيره من المساجد يصلي ركعتين كلما جلس. وطبعا كلمة تحية المسجد هذا اصطلاح اصطلح عليه الفقهاء وليس في نص الأحاديث، يعني ما فيش أحاديث قالت إيه صلاة تحية المسجد أو صلوا ركعتين تحية المسجد، ما فيش الكلام ده، ده الصلاح الصلاح عليه الفقهاء. لكن الأحاديث قالت إيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس، صلى ركعتين إذا دخلت المسجد. سميهم إيه العلماء عشان يعني يفرقوهم عن غيرهم، سموهم تحية المسجد. عشان كده لو فهمت الحديث مش هتحتاج تسأل سؤال اللي بيتوارد على ألسنة كثير من إخواننا، يقول لك لو دخلت المسجد ومثل والأذان إذن أصلي ركعتين تحية المسجد وأصلي ركعتين تحية الظهر مثلا، وركعتين ركعتين، يقول لك لا، هو الحديث بيقول لك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، فلو صليت صلاة الظهر خلاص لأنك لم تجلس حتى صلي ركعتين، سواء نويت تحية المسجد أو ما نويتش، لأن ما فيش حاجة أن الصلاة يعني مخصصة بكده، أو ده اصطلح اصطلح عليه العلماء. حتى لو دخلت والصلاة مقامة الفريضة ودخلت في الفريضة خلاص ما فيش تحية مسجد بقى، يعني ما فيش حاجة صلاة لأنك لم تجلس حتى تصلي، صليت ركعتين وزيادة كمان. يبقى هنا إيه، لما نفهم هذا المعنى نقول إن تحية المسجد تندرج تحت الصلاة التي يصليها العبد سواء كانت هذه الصلاة سنة أو فريضة. فإذا دخلت وكان وقت مثلا تصلي في السنة صلي السنة وخلاص، سواء نويت سنة الظهر ومعها تحية المسجد أو نويت سنة الظهر فقط فقد اندرجت تلقائيا مع الايه، مع الصلاة. أو إذا كنت تصلي فريضة نفس الكلام. لا تغزي تحية المسجد بأقل من ركعتين، فلو صلى على جنازة يعني هو دخل المسجد وجد جنازة فصلى عليها، بعد ما يصلي يقعد ولا يصلي ركعتين تحت المسجد؟ يقول يقعد، يصلي الجنازة ما هيش ركعات، دي تكبيرات، ما ينفعش. طيب دخل المسجد، وكان زمان المساجد مفتوحة ليل ونهار، لكن دلوقتي يقول لك بعد بتاع ربع ساعة تقفل المسجد وإلا. فهنا إيه ممكن واحد يخش وقال لك أنا الليلة دي هقيم الليل في المسجد، فدخل فوجد الجماعة صلى الجماعة، هو صلى الجماعة في مكان يعني وجيه وهيعرف المسجد، فصلى الوتر ركعة، فصلى الوتر ركعة، هل يجزئ ذلك عن نهاية المسجد؟ أقول لك لا، لأن الحديث فلا يجز حتى يصلي إيه ركعتين، يبقى لازم يصلي ركعتين وإن صلي الوتر. خلاص. أو سجد للتلاوة أو سجد شكر أو صلى الوتر ركعة واحدة، فإن هذا كله لا يجزئ، وذلك لصريح الحديث حتى يصلي ركعتين. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية. شوف كلام النووي دقيق، لأن رجل فقيه ومحدث، مش شرط تنوي كلمة تحية المسجد، ليه؟ ده زي ما قلنا اصطلح عليه الفقهاء، ما هواش الصلاح في نص الحديث، مفيش حديث سماها تحية المسجد، ولذلك من شرط تنوي. انت لو دخلت صليت ركعتين كده لله من غير ما تنوي تحية المسجد، خلاص لم تجلس حتى صليت ركعتين، دخلت وصفيه صلاة سنة، صليت السنة بس سنة الوضوء، لم تجلس حتى تصلي ركعتين، وهكذا. قال النووي: قال أصحابنا: ولا يشترط أن ينوي بالركعتين التحية، وإذا صلى ركعتين بنية الصلاة مطلقة أو نوى ركعتين نافلة راتبة أو غير راتبة أو صلاة فريضة مؤداة أو قضاء أو منذورة، أجزأ ذلك وحصل له ما نوى وحصلت تحية المسجد ضمنا. ملحوظة الأخيرة: إذا جلس في المسجد قبل التحية فإنه إن فعل ذلك جهلا أو سهوا يشرع له فعلها ما لم يطل الفصل. وطبعا طول الفصل إيه؟ عرفي، مسألة عرفية، يعني إذا دخل وقعد ويفتخر ما صلاش يوم يصلي على طول، لكن لو بعد بقى فترة طويلة يبقى نقول خلاص إيه فات وقتها ولا عليك شيء. وتحية المسجد تصلى حتى لو الخطيب يخطب الجمعة، يعني لو دخل الإنسان والخطيب يخطب، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دخل المسجد وإيه وجلس، فقال له: سليك الغطفان. فقال له: أصليت قبل أن تجلس؟ قال له: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. بعد ذلك سنة الوضوء. أسأل السؤال. يخرج من الصلاة. احنا قلنا المسألة دي مرة فاتت، قلنا إذا في ثلاث أقوال: هل يخرج من الصلاة أم لا يخرج من الصلاة؟ وقلنا أرجح الأقوال إذا كان بيصلي وأقيمت الصلاة، فإن كان هيدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يكمل الصلاة، مش هيدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام يخرج من الصلاة. بعد ذلك سنة الوضوء، تكلمنا عليها لما كنا بنتكلم على أحكام الوضوء زمان، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال: إني سمعت خشخشة عليك في الجنة فيما سبقتنا. قال: ما أحدثت حتى توضأت، وما توضأت إلا رأيت أن لله علي أن أصلي ركعتين، فقال بهذا. فهذا يدل على استحباب صلاة ركعتين بعد الوضوء، وبرضه سماه العلماء سنة الوضوء. كذلك سنة الطواف، ويأتي هذا في باب الحج إن شاء الله تعالى، إن الإنسان بعدما يطوف حول البيت سبعة أشواط يسن له أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، يقال هاتين ركعتين سنة الطواف، وهذه تصلى في أي وقت من ليل أو نهار. طيب، من هذه الصلوات السنن أيضا مسنونة نوافل التي جاءت بها الأحاديث، وهي غير راتبة، طبعا غير مرتبطة بصلاة الراتبة، صلاة الاستخارة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. يبقى هذا يدل على إيه؟ ركعتين ما بر الفريضة، ما يستخرش الله بالفريضة نفسها، ولكن صلى ركعتين خاصة بنية الإيه؟ الاستخارة. وقوله إذا هم أحدكم بالأمر يدل على إيه؟ على أنه لابد أن يأخذ بالأسباب، لا كما يظن كثير من الناس أن الاستخارة دي عبارة عن رؤية لازم يشوف. لا، من قال هذا؟ يعمل استخارة بعد يشوف رؤية يفعل أو لا تفعل؟ لا، الاستخارة هي أخذ بالأسباب وتوكل على الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك دي معناه الأخذ بالأسباب، واستعن بالله هي للتوكل على الله. فالواحد مثلا يجوز واحدة، يسافر سفر، يشارك واحد، يفتح مشروع تجاري، قبل ما يعمله يستخير ويبتدي ايه؟ يمشي يهم في الأمر. إذا هم أحدكم الأمر يهم، يسأل عن إيه؟ يسأل عن نسبها، يسأل عن أصلها وفصلها معدنها، ويروح يشوفها، لأنه أحرى أن يؤذن بينكما. مش يا رب أنا هتجوز فلان، يا رب قول لي، ومستني يجيب له كده في البرنامج ورقه مكتوبه اتجوزها او ما تتجوزهاش. لا، انت هتاخذ بالاسباب وتتوكل على الله، ثم تسلم لامر الله. اذا ربنا قضى الامر خيرا، لم يقضى الامر خيرا. ولذلك يقول العلماء: الاستخاره اولها توكل واخرها تسليم. اولها توكل على الله واخرها تسليم بقضاء الله وحكمه. طيب، يعمل ايه بعد الركعتين؟ ثم ليقل، وظاهر الحديث ثم ليقل إن الدعاء بعد الاستخارة، لكن من العلماء من قال إن الدعاء يكون قبل السلام، وهذا الأولى، لأن الدعاء الصلاة محل دعاء، ولا مانع أن يقول العبد مرتين، لا بأس بذلك. يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلي، فقدره لي ثم بارك لي فيه، فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه، وقدر لي الخير حيث كان، ثم ردني به. ويسمي حاجته، يسمي حاجته يعني ايه؟ لما يجي يقول: اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر، يا رب ان كنت تعلم، يسمي حاجته بقى: يا رب ان كنت تعلم ان زواجي من فلان بنت فلان خير لي من ديني وفي ديني ودنياي، يا رب ان كنت تعلم ان سفري الى بلاد كذا وكذا، يا رب إن كنت تعلم أن استلامي للوظيفة الفلانية خير لي في ديني ودنياي، يا رب إن كنت تعلم أن مشاركتي مع فلان، إلى آخر. سمي إيه؟ سمي حاجته. وفي رواية: ثم ردني به. ملاحظات: الاستخارة تكون في الأمور الاختيارية للعبد. يعني إيه الكلام دوت؟ الأمور الاختيارية للأمور المباح، لأن إحنا بنقول إيه؟ الأمور التكلفية أو الأحكام المكلفين خمس، وهي الواجب والمستحب والمباح والمكروه والحرام. الواجب والمستحب مطلوب طلب إيه؟ فعل إيه؟ مع سبيل الإلزام أو من غير إلزام. سبيل الإلزام يبقى واجب، من غير إلزام يبقى مستحب. المكروه والحرام طرف طرف، إما على سبيل الإلزام أو غير على سبيل الإلزام. إذا كان على سبيل الإلزام يبقى حرام، ومن غير إلزام يبقى مكروه. هي فيش اختيار للعبد هنا فيها. المباح الذي استوى فيه الطرفين، افعل أو لا تفعل. فهل الاستخارة في جميع الأحكام؟ لا، الاستخارة في الأمور المباحة فقط. فيش واحد يستخير: يا رب استخير ربنا أصلي وما أصليش، لا واجب عليك. يا رب استخير ربنا اعمل معروف ولا ما اعملش، مستحب. يبقى الامور المستحبه والواجبه فيهاش استخاره. استخير ربنا يشرب خمره ولا لا، او يسيب السجاره ولا لا، لا ده انت لازم تسيبها لان الشرع امرت بيها، مفيش استخاره هنا، ده انت مامور اما طلب امر فعل او امر نهي، يعني بالفعل او بالترك، يبقى تستخير في ايه اذا كان ربنا امرك؟ لكن الايه يستخير في الامور الاختياريه التي لا يعلم العبد فيه العاقبه، اسافر ولا ما اسافرش، افتح الموضوع دوت الشركه دي ما افتحهاش، اشارك فلان ما اشاركوش، اتجوز فلان ما اتجوزهاش. ايوه السفر، يعني مثلا واحد يستخير ربنا راح اعمل عمره، يا رب استخير ربنا اسافر بالطياره ولا ما اسافرش، يبقى الاستخاره هنا على الايه الشيء الاختياري. لكن الاصل السفر لا، يعني الاصل السفر للطاعه للعمره، مش يستخير للعمره، لكن يستخير اروح بالاتوبيس، ما في سفر بالسياره سفر انت بتستخير تروح باي دبه يبقى يجوز، تستخير الرفقه دي تسافر معاهم ولا لا يجوز، اللي داخل في الاستخاره. لكن الاصل العمره لا، سافر عشان العمره او الحج لا. فالاستخاره تكون في الامور الايه الاختياريه، اعني المباحه، واما الامور الواجبه والمستحبه فليس فيها استخاره لانها كلها خير، وعليه ان ياتي بها وجوبا او استحبابا. وكذلك الاستخاره في الامور المحرمه والمكروهه لانها كلها شر، وعليه الانصراف عنها لان التلبس بها محرم او مكروه. اثنين، اما الامور الاخرى المباحه فعلى العبد ان ياتي بالاستخاره ولا يحتقر امرا فيترك الاستخاره، فرب امر يستخف به يكون الاقدام عليه فيه ضرر عظيم. ولذلك يقول في الحديث يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا الصوره من القران، يعني ما تجيش بقى الموضوع ده موضوع تافه مش مهم استخير فيه، لا طالما في الامور الاختياريه ما ممكن موضوع التافه دوت يدخل عليك بلاوي وانت مش دريان، وعسى ان تقرأوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. فاي حاجه تعملها يستحب لك فيها الاستخاره. ثلاثه، تكون الاستخاره بعد صلاه ركعتين من غير الفريضه. طبعا بعض كتير من الناس دلوقتي ايه يكتفي بدعاء الاستخاره، عايز يعمل حاجه ايه يقول لك استنى اللهم انا استخير بغيبه، هو كويس الدعاء خير، لكن هل جاء بالاستخاره المشروعه؟ لا، لم ياتي بالاستخاره المشروعه. الاستخاره المشروعه ان تصلي ركعتين وتدعو الدعاء بعد ذلك كما ورد في نص الحديث، كما هو ثابت في الحديث وعليه، فلا يقع دعاء الاستخاره بعد الفريضه موقعه، ولا يكون اتى بالاستخاره المشروعه، وعليه ان يتادب باداب الدعاء، فهذا احرى لقبوله. الملحوظه اللي بعديها، الظاهر من قوله ثم ليقل ان دعاء الاستخاره يكون بعد اداء ركعتين كاملتين، يعني بعد السلام، وان في من العلماء من يقول ايه قبل السلام ولا باس ان يقول هكذا او هكذا. قبل السلام الصلاة موضع دعاء. قال النووي رحمه الله ينبغي أن يفعل الاستخارة ما ينشرح له به، فلا ينبغي أن يعتمد على انشراح كان له فيه هوى قبل الاستخارة، مش هو عايز يعمل الموضوع وخلاص ودخل الاستخارة دي بقى روتين، لا انت دخل الاستخارة يعني رجل لا يعلم عواقب الأمور وطرق الأمر لله عز وجل، فإذا وجدت الأسباب قد تهيأت لذلك فسر عليه. بل ينبغي للمستخير ترك اختياره رأسا، وإلا فلا يكون مستخيرا لله بل يكون مستخيرا لهواه، وقد يكون غير صادق في طلب الخيرة وفي التبرؤ من العلم والقدرة وإثباتهما لله عز وجل، فإن صدق في ذلك تبرأ من الحول والقوة ومن اختياره لنفسه. ستة، ما يعتقده كثير من الناس من أنه لا بد أن يرى رؤيا، يعني زي ما قلنا كثير من الناس يقول لك يشوف رؤيا، إذا شاف خضار حدائق وخضرة يقول لك يبقى إيه اعمل، إذا رأى دخان يقول لك إيه ما تعملش، هذا كلام لا دليل عليه. احنا زي ما قلنا كده ده اخذ بالاسباب وتوكل على الرب سبحانه وتعالى، هذه هي معنى الاستخاره. وعشان كده الناس ايه من جهلان لما فهموا ان الموضوع موضوع رؤية يروحوا الواحد يعني كثير الرؤى، ولا واحد يظن في الصلاة يقول لعم الشيخ استخير لي، استخير لي يعني اعمل لي استخارة عايز اسافر اعمل لي استخارة، كأنه بيقول له توكل لي على الله. يعني توكل لي انت على الله، مش انا هتوكل على الله، لا توكل لي على الله. ما هي معناها كده استخير، لان هو فاهم انه ايه ان الشيخ هيقول لي اللهم انا هيقول لي الشيخ اللهم انا استخيرك لفلان، فمستني بقى الشيخ يجي الصبح يقول انا شفت لك الرؤيه بتاعتك عشان يعمل ما يعملش. هذا كلام خطا باطل، لكن الاستخاره العبد نفسه يتوكل على الله عز وجل. من الاخطاء ان يرى رؤيا يتبين من خلالها اختيار العمل او الانصراف عنه، فهذا باطل، بل المشروع ان يستخير وان يمضي لحاجته اخذا بالاسباب متوكلا على الله، وليحرص على ما ينفعه، فإذا قضي الأمر فذاك، وإن صرفت عنه فلا يجزع، بل عليه أن يرضى ويسلم. وعلى هذا فالاستخارة أولها توكل وآخرها استسلام ورضا. سبعة، اعلم أن الاستخارة يقوم بها العبد لنفسه متوكلا على الله، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر وأما ما يفعله البعض بطلبه من الغير أن يستخير له فهو مما لا يعلم له دليل، بل هو مخالف للحديث السابق. وأيضا فإن الاستخارة توكل على الله ولا يتصور هذا للمستخير، ده غير المستخير. هو الأولى أن يكون كل الموضوع لوحده، يعني يجعل كل استخارة مستقلة، لكن ما فيش ما ينهى عن ذلك، فيش ما ينهى عن ذلك، لكن الأولى أن يستخير لكل أمر مستقل. الأحاديث برضك مطلقة، وطبعا الأولى أن يجعل الاستخارة مثلا يتخير الأوقات المناسبة كجوف الليل، أو مثلا ينتهز فرصة وجوده في الحرم أو نحو ذلك، فهذه أشياء كلها خير. الأولى أن يجعلهما مستقلتين، يعني لا غير متداخلتين مع غريم، لأن دي صلاة مستقلة. بعد ذلك صلاة التسبيح. الحديث الوارد في صلاة التسبيح اختلف في تصحيحه وتضعيفه العلماء، فكثير من المحدثين يحكمون بتضعيف هذا الحديث، يقولون حديث ضعيف، وكثير أيضا من المحدثين يحكمون بصحة أو تحسين هذا الحديث، وقد حكم بصحة السيوطي ولو في ذلك رسالة الترجيح في صلاة التسابيح، وحكم بتحسينه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، فله في ذلك رسالة أيضا، الأمالي في صلاة التسابيح. أمالي هذه كانت سنة عند العلماء أن يملي على الناس أحاديث لمسألة واحدة، مثلا مسألة يجمع فيها كل الأحاديث اللي فيها ويحققها ويتكلم عليها ويمليها على طلابه، فله رسالة قصيرة أملى فيها الأحاديث الواردة في صلاة التسابيح وحكم بضعفها، إلا إحدى الروايات قال وهذا إسناده قوي، يعني مال الحافظ إلى التحسين. وممن حكم بتحسينه أو صحته كذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وعلى كل نوع الحديث إن شاء الله تعالى لا بأس، لأن يعني المسألة برضه في فضائل الأعمال، فإذا كان في خلاف في ذلك بخلاف حديث صلاة الحاجة، في حديث صلاة الحاجة حديث ضعيف، لكن صلاة التسبيح إذا كان فيها خلاف فلا بأس بالعمل به ولو مرة في العمر، لما ورد في نص الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عماه ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل بك عشر خصال، إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. عشر خصال، أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم اركع فتقولها وأنت راكع 10، ثم ارفع رأسك من الركوع فتقولها 10، ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ارفع رأسك من السجود فتقولها 10، ثم اسجد فتقولها 10، ثم ارفع رأسك فتقولها 10، فذلك 75 في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. طبعا يلاحظ أن الناس ما يفتخروش صلاة التسبيح ديت إلا في رمضان، ما لهاش علاقة برمضان، يعني ما هيش من صلاة التراويح أن يجتمع عليها الناس ويخصوها بليلة 27، ولا يشترط أن تصلى جماعة لأن لم يثبت الاجتماع عليهم. هذا برضك من الملاحظات اللي هي يعني كان من ينبغي أن نكتبها في الكتاب لكن فاتتنا، لكن ننبه على ذلك. صلاة التسبيح هي غير مشتهرة بين السلف لأن كثير من العلماء ضعيفة، فالأولى أن يصليها الإنسان منفردا ولا يربطها لا برمضان ولا يربطها بإيه أن يجتمع عليها الناس لأنه لم يثبت نحو ذلك والله أعلم. تفضل يا شيخ. ثالثا، صلوات أخرى مستحبة، يعني هذه الصلوات يعني ذكرناها مستقلة لأنها يعني غير مشهورة عند الناس فأردنا أن ننبه عليها. من هذه الصلاة صلاة القادم من السفر، يعني لو أنت مسافر وتيجي من سفر أول ما تخش البيت تعقب بقى إيه بالأحضان والأهل والأصحاب والعيال ومش عارف وتنسى أن تصلي ركعتين من السنة إذا قدمت من السفر أن تصلي ركعتين. يسن صلاة ركعتين في المسجد لمن قدم من سفر، لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. هتيجي تقول لي بقى أصل بقى المسجد مقفول صليهم في البيت، يعني إذا كان مش هتشتغل في المسجد يصليهم في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه طبعا أما يجي من السفر يقعد يصلي في المسجد يصلي ركعتين ويجلس للناس ثم بعد ذلك ينصرف إلى بيته. وهذا طبعا يعني إقبال على الله عز وجل، الإنسان ما بقاش متعلق بالدنيا بكل شيء ولكن يكون متعلق بالله عز وجل. فإذا كان يعني لك مانع من دخولك المسجد يبقى تصليهما في البيت. ثانيا، صلاة ركعتين عند القتل، يعني لو يجي حد يقتلك تصلي ركعتين قبل ما إيه تقتل وتقتل، أي كأن تأخذ أسيرا مثلا ويحكم عليه بالإعدام، يبقى يستحب أن يصلي ركعتين. أو إذا كان هناك رجل حكم عليه بسبب حد قصاص قتل عمدا أو وقع في جرم يحتاج فيه إلى القتل أو يحكم عليه فيه بالقتل فيسن أن يصلي ركعتين. بالنسبة للأسير هذا الذي ثبت عن خبيب والذي سن 2 ركعتين وأقرهما النبي عليه السلام، خبيب لما أخذوه أسير وأرادوا أن يقتلوه طلب منهم أن يتركوه حتى يصلي ركعتين وأطال فيهما أو لم يطل فيهما خشية أن يظنوا أنه يفعل ذلك كراهية الموت. قال النووي رحمه الله تعالى ويستحب لمن أريد قتله بقصاص أو في حد أو غيرهما أن يصلي قبله إن أمكنه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن قبيب بن علي الصحابي رضي الله عنه حين أخرجه الكفار ليقتلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني أصلي ركعتين، فكان أول من صلى ركعتين عند القتل. ومنها الصلاة إذا حزبه أمر، يعني اشتد عليك جات لك مشكلة وأهميتك. طبعا إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ دلوقتي تنام على السرير عشان تفكر، تأخذ لك ركنة وحط لك على دماغك. النبي صلى الله عليه وسلم همشي كده، كان إذا حزبه أمر عمل إيه؟ فزع إلى الصلاة. ودي بقى ما إيش صلاة الحاجة، يعني دي نقول دوت يعني في صلاة. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وخمس عشرة مرة ثم اركع فتقولها وخمس عشرة مرة. واعلم أن هذه الصلاة ليست هي الصلاة التي يطلق عليها صلاة. من يهده والراجح أن حصة الحجة من يهده الله. ثم عند العلماء أن يملي على الناس حديث لمسألة واحدة، مثلا مسألة يجمع فيها قول يجمع فيها. ومنها الصلاة عند التوبة، يعني واحد عمل ذنب وعايز يتوب الله عز وجل يصلي ركعتين ثم يستغفر الله. فعن أبي بكر الصديق من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل. وعشان كده الناس إيه؟ ما من رجل يذنب إذا أنت فعلت ذلك ثم يقوم يتطهر والحمد ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. حمل معنى قوله ذكروا الله يعني إيه بالصلاة، فاستغفروا لذنوبهم يعني الاستغفار بعد الصلاة. ومنها من السنن المهجورة التي هجرها كثير من الناس صلاة ركعتين إذا خرج من بيته وإذا دخل، خاصة إذا كان في سفر، ولكن هذا على العموم، كلما يخرج من بيته يصلي ركعتين قبل ما يخرج، وكلما يخش بيته يصلي ركعتين أول ما يدخل. وهذا الحديث يعني هو في إسناده ضعف ومقال، لكن الشيخ الألباني حسنه بشواهده. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. ومنها الصلاة بين العشاءين، يعني يصلي بين المغرب والإيه والعشاء، العشاءين يعني المغرب والعشاء، والمغرب يقال لها العشاء الأولى، والعشاء يقال لها العشاء الإيه الآخرة، فما بين العشاءين. أما الحديث الوارد إن في صلاة ست ركعات بين المغرب والعشاء تسمى صلاة الأوابين هو حديث ضعيف. ها؟ لا غير صلاة الرغائب. هذا حديث. والصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الإيه؟ صلاة الضحى. الصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. أما بين المغرب والعشاء فيستحب الصلاة من غير ما نسميها صلاة أوابين، ومن غير ما نقيدها بعدد، يعني ممكن صلى ركعتين، صلى أربعة، صلى عشرة، صلى مية. وجاء في بعض الحديث في قول الله عز وجل، فعن أنس بن مالك في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون. يعني أقل درجات تحمى عليها الآية وعامل أدري يقوم الليل، أو ثابت عن الصحابة أنه حاضر، كان بيعتبر ما بين المغرب والعشاء من أن تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت بعده المغرب فصلى إلى العشاء، وفي رواية عند أحمد: فلم يزل يصلي حتى صلى العشاء ثم خرج. واعلم أنه ليس لهذه الصلاة بين العشاءين عدد معين، والأحاديث الواردة في تحديد عددها بأنها ست ضعيفة، وكذلك لا يصح تسميتها صلاة الأوابين، والصحيح أن صلاة الأوابين هي صلاة الضحى. ملاحظات: ينبغي للعبد أن يعني يقصر ومن النوافل ويحافظ عليها. وقد تقدم ذلك، قلنا ايه الواحد يقصر من صلاة النوافل ليه؟ اول شيء لانها تسبب محبة الله لك، لما ورد في الحديث الحديث القدسي: ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بها، ويده التي يبطش بها، ورجلاه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. منها أن النوافل يكمل الله عز وجل بها الفريضة، فقد ثبت في الحديث: أول ما يحاسب عليه العبد أو به العبد يوم القيامة الصلاة، يقول الله: انظروا في صلاة عبدي، فإن وجدها تامة كتبت له تامة، وإن وجدها انتقص منها شيئا يقول الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فتكمل له به الفريضة، ثم تكون الأعمال على ذلك أو تحاسب على ذلك. ملحوظة الثانية، قال النووي رحمه الله: الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب، وهي 12 ركعة تصلى بالمغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب، وصلاة ليلة النصف من شعبان 100 ركعة، وهاتان صلاتان بدعتان منكران قبيحان. 3، يستحب أن تصلى نوافل الليل والنهار مثنى مثنى، لما ثبت في الحديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو الثابت من صلاة صلى الله عليه وسلم. 4، قال ابن تيمية رحمه الله: فأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كهذه الصلاة المسؤول عنها، كصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب، والألفية في أول رجب ونصف شعبان، وليل 27 من شهر رجب، وأمثال ذلك، فهذا غير مشروع باتفاق أئمة المسلمين كما نص على ذلك العلماء المعتبرون، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع. 5، اعلم أن الأحاديث الواردة في إحياء ليلتي العيد وكذلك صلاة حفظ القرآن، عندك في أحاديث يقول لك إيه: من أحيى ليلة العيد أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب، وحديث ثاني: إذا أردت أن تحفظ القرآن مش عارف تصلي 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى كذا والثانية كذا. هذه الأحاديث لا تصح، هذه الأحاديث كلها ضعيفة بل موضوعة. وكذلك الأحاديث الواردة في صلاة الأسبوع، يوم السبت في ورد كذا، ويوم الأحد ورد كذا، وصلاة كذا، ويوم الاثنين، وقد ذكر ذلك كل الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، وهذه كلها لم تثبت في أحاديث صحيحة، ولو ثبتت لاشتهرت. آخر ملحوظة، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من داوم على ترك السنن الراتبة لم يمكن من حكم ولا شهادة ولا فتية مع إصراره على ذلك، فكيف بمن داوم على ترك الجماعة التي هي أعظم شعائر الإسلام؟ نقول: فكيف بمن داوم على ترك الصلاة نفسها؟ يعني إذا كان واحد لا يداوم على صلاة السنن، العلماء كانوا زمان يعتبروه إيه؟ ساقط الشهادة، يعني بيصلي وكل حاجة بس ما بيحافظ على السنن، صلي أحيانا وترك أحيانا فيعتبروه ساقط. نعم يا أخي، علي صوتك بقى، انت شغلتني بقالك ساعة وفي الاخر مش صوتك مش وصل. استنى حاجة. عشان ايه؟ تجمعها ولا لا؟ ما ينفعش. لا لا ما ينفعش. النوافل صليها مع الفريضة، لا تتعمد تأخير النوافل. كلام دوت انك تصليها قضاء، يجوز قضاء النوافل بس ايه؟ لمن نسيها او شغل عنها، لكن تعمد الانشغال عنها ما ينفعش. ليه؟ انا بكلم عن النوافل. تقضيها يعني ولا تصليها في البيت؟ يعني استحب صلاة السنة في البيت، نعم، لكن ما تأخرهاش لغاية اخر النهار وبعدين تصلي السنة كلها. يعني إذا كان مثلا أصلي صلاة الظهر، أصلي السنة في البيت وأروح المسجد، أصلي الفريضة وأروح البيت أصلي السنة، كويس، لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. لكن لا يتعمل إنسان إن هو يترك السنة، مثلا عنده محل ولا حاجة يصلي الفريضة ويقعد، يصلي الظهر ويصلي العصر، وبعدين في البيت بقى إيه يقول لك آخر النهار أروح أصلي السنن على مهلي ما ينفعش، أو يصلي ركعتين بنية السنن كلها. ها يقول لك مش أنت قلت يجوز جمع النية في السنن أصلين كلهم بنية واحد؟ برضك ما ينفعش. إنما إذا نسي الصلاة السنة أو الفريضة كمان أو نام عنها وأم تأخر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. لو في أسئلة يكون مكتوبة يكون أولى، بدل ما كل واحد مستمع صوته. يعني على كلام الإمام النووي إذا خرجت من إذا كان خارج المسجد، إذا كان خارج المسجد يبقى إذا دخلت ثاني تصلي ركعتين، لأنك أنت حتى يستحب لك كمان تصلي ركعتين إيه سنة الوضوء، سنة الوضوء ويكون معهم تحية المسجد لا بأس. في أسئلة ثانية؟ نعم. خلينا في السنن دلوقتي. حد في عنده حاجة في الأسئلة اللي بنقولها دلوقتي في الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي؟ حد ليه أسئلة فيه؟ لا، إذا كنت داخل الصلاة ما فيش رفع يدين، يعني تدعو في الصلاة، يعني الأخ بيقول هيدعو في الصلاة ما فيش في التشهد ما فيش رفع يدين، لكن تقول لكن إذا دعوت بعد الصلاة يجوز إن شاء الله ترفع يديك. هو احنا لسه قايلين تحضرش درس الأوله، هم ركعتين بس يكون كلهم داخلين في بعض تحية المسجد وصلاة الوضوء وصلاة الفجر في وقت واحد. آخر سؤال. إذا دخل في تكبير الإمام في تكبيرة الإحرام تبطل صلاة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والعلماء اختلفوا في ذلك. لا صلاة إلا المكتوبة، هل إذا كان في صلاة وأقيمت الصلاة هل يخرج من الصلاة ولا يكمل الصلاة؟ بعض العلماء قال يخرج من الصلاة حتى لو كان في التشهد الأخير، وبعض العلماء قال بل يتم الصلاة مهما كان الأمر، لأنه إذا شرع في صلاة لا يبطلها. والراجح والرأي الثالث الذي ذكر إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أنه إذا كان سيدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، يعني على ما المؤذن خلص الصلاة والإمام يسوي الصف ومش عارف إيه، يكون هو خلص وهيقف في الصف قبل ما الإمام يقول الله أكبر، يعني وهو بيقول الله أكبر يكون هو في الصف يكمل الصلاة. أما إذا كان مش هيدرك تكبيرة الإحرام يخرج مهما كان الحال، لعموم الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة.